الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات. مر معنا الحديث عن مباحث المحور الأول وهو وقفة مع عنوان الموضوع، وضمننا هذا المحور مباحث أولها حقيقة الفتنة، ثانيا مشابهة الفتنة للبلاء من حيث الاستعمال، ثالثا حقيقة الشبهات، ورابعا إخباره عليه الصلاة والسلام بظهور الفتن، خامسا الواجب عند ظهور الفتن، سادسا معنى القواعد والعظات، سابعا الفوائد المستفادة من السير عند حلول الفتن على قواعد أهل السنة والحديث. مر معنا تكلمنا عن هذه المباحث ونقول بذلك انتهينا من المحور الأول، فانطلقنا أو ثم استأنفنا الحديث عن المحور الثاني وهي القواعد والعظات. هذا المحور الثاني نتكلم فيه عن هذه القواعد والعظات التي ينبغي أن نسير عليها إذا حلت الفتن المضلة وإذا حلت الشبهات. وأول قاعدة أن كل ما أصابنا من فتن ومصائب وبلايا فهو بما كسبت أيدينا، وقد بدأنا الكلام عن هذه القاعدة وذكرنا جملة من الأدلة على ذلك وجملة من أقوال أهل العلم في خصوص ذلك، ولازلنا مع هذه القاعدة نفهمها ثم ننتقل إلى الحديث عن القاعدة الثانية إن شاء الله. إذا مر معنا أنه من القواعد والعظات التي ينبغي أن تكون نصب أعيننا ولا تغيب عنا، خاصة في زمن المحن والإحن وزمن الفتن المضلة وزمن الشبهات، تلكم القاعدة. وهذه القاعدة لها مفهوم عام بيناه، وهذا المفهوم يلزم منه أمور. فحديثنا عن لوازم هذا المفهوم، المفهوم العام لهذه القاعدة أن كل شيء أصابنا من الفتن من البلايا من المصائب فهو بما كسبت أيدينا، هذا هو المفهوم العام لهذه القاعدة كما مر معنا بسط ذلك. هذا المفهوم له لوازم، قلت وبناء على هذا المفهوم المهم كان أفراد الطائفة المنصورة الأولى يجذبون كل مصائبهم وهمومهم وأمراضهم الفردية والجماعية إلى ما كسبت أيديهم، حتى إذا شاكت أحدهم شوكة أو أصابته سعلة أرجع ذلك إلى ذنب فعل أو اسم اقترف. عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب رجلا خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاف عرق إلا بذنب وما يعفو الله أكثر. والحديث رواه ابن جرير وعزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد بن حميد وله شواهد كثيرة، انظرها في صحيح الجامع. قال ابن كثير رحمه الله عند قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ ابن كثير قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، أو يصيبهم عذاب أليم. إذا يصير على ذلك أو يصيبهم عذاب أليم، قال ابن كثير أي في الدنيا بتقتيل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. قال رحمه الله: قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بتقتيل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. ومن روائع لفتاة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في التفسير عند قول الله جل جلاله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قال عبد الله بن عباس، وأخرج عنه ذلك ابن جرير من طريقين عنه رضي الله عنه، قال: أما العذاب من فوقكم فأئمة السوء، وأما العذاب من تحت أرجلكم فخدم السوء. هذا هو معنى قوله تعالى كما أسئل عن عبد الله بن عباس، هذا هو معنى قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. وقال ابن خيرة، وكان من أصحاب علي رضي الله عنه، قال: جزاء المعصية الوهن في العبادة، والضيق في المعيشة، والتعسر في اللذة. قيل: وما التعسر في اللذة؟ قال: لا يصادف لذة حلال إلا جاءه من يلغصه إياها. كل ذلك بسبب إيش؟ المعاصي والذنوب. وذكر ابن الجوزي رحمه الله أن رجلا نظر إلى غلام نصراني كان حسن الوجه، فقال له الإمام أحمد: إيش وقوفك هنا؟ وإيش لغة صحيحة؟ كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد: إيش وقوفك هنا؟ قال: يا عم، ترى هذه الصورة تعذب في النار؟ فضرب بيده بين كتفه وقال: لتجدن غبها ولو بعد حين. كيف النظر؟ قال: لتجدن غبها ولو بعد حين. فقلت: فوجدت غبها بعد 40 سنة ونسيت القرآن. إذا كل هذا يدل على هذا الطعن وذاك المفهوم، أن كل ما يصيبنا فبسبب الذنوب والمعاصي. ومما يلفت النظر حقا ويستدعي التأمل والدراسة: ما للذنوب من أثر عميق في النفوس والمجتمع والأمة، إذ أن لها أثرا خفيا وسما ناقعا تفسد الأخوة والناس لا يشعرون، وتفرق الصف أي الذنوب والناس لا يعلمون. ومن غريب أثر المعاصي الخطيرة وسيران سيران سمها الخفي وخبث كيدها القوي، ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين جديرين بالتأمل. الأول، الحديث الأول، وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي عن ابن عباس، وقال حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة، وأخرجه ابن خزيمة إلا أنه قال يعني في رواية زيادة، وصححه المنذري والألباني في صحيح جابر رحمة الله على الجميع. قال عليه الصلاة والسلام: نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. قال عليه الصلاة والسلام: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. هذا الحديث الثاني يدل على أثر الذنوب والمعاصي. إذا كان لك حجارة تتغير فكيف بالقلوب وكيف بأحوال الناس؟ الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، إلا بذنب يحدثه أحدهما. والحديث خرجه البخاري في الأدب المفرد والحديث الصحيح. وفي هذا الصدد، صدد أثر الذنوب، ذهب الإسلام أبعد مما ذكر. هذه أمور عينية. الإسلام ذهب أبعد من ذلك، ذهب إلى إناقة بعض الحوادث الكونية بما كسبت أيدي الناس، وأن الله إنما يرسلها تخويفا لعباده وتحذيرا، كما قال الله جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضطرب إذا حدث الكسوف، ويخاف إذا هبت الرياح، ويفزع إلى الصلاة والدعاء، ويأمر بهما وبالصدقة. صيغة الحديث عن هذا يعني من الأمور التي ينبغي، من القواعد العظيمة ومن العظات العظيمة التي ينبغي أن تفعل في زمن الفتن، الفرار إلى الله وكثرة التعبد. سيأتي الحديث عن هذا الأمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا يلتفتان لموت أحد ولا لحياته، ألا إنه من آيات الله يخوف الله بهما عباده. والحديث في البخاري ومسلم. قال: ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده. واقتنع أصحابه رضوان الله عليهم بهذا المفهوم. فلما رجفت الكوفة في عهد ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إن الله يستعتبكم فأعتبوه، أي يطلب أن ترضوه فافعلوا ما يرضيه وتجنبوا ما يسخط. وزلزلت المدينة على عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أحدثتم لئن عادت، أي زلزل، لأفعلن وأفعلن. واعلم أنه ليس في هذا إنكار من السنن الكونية كما يحدث لبعض المنافقين، ولا تحدث للأسباب المادية العلمية، ذلك بأن الله هو الذي خلق هذه الأسباب ورتب عليها أفعاله كالخسوف والمطر والرياح، وذلك لتخويفنا وابتلائنا والإنعام عليه. فتنبه لهذا، ولا يقبضن الشيطان عليك الأمر ليقذف في القلب شيئا، فكل من عند الله وكل من أمر الله، فالله هو القائم، الشمس والقمر بحسبان، وهو القائم، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. واعلم أن الدين لا يمنع من معرفة بعض السنن الكونية كالخسوف وغيره قبل حدوثها، إن كان ذلك عن طريق العلم الصحيح لا عن طريق التكهن وادعاء معرفة الله. وأوجز ابن القيم رحمه الله هذا المسموع، أن ما يصيبنا فهو بسببنا، أوجزه وأجمله رحمه الله كما في كتابه المدارج. قال ابن القيم رحمه الله: فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب ومخالفة أوامر الرب، فليس في العالم شر قط إلا والذنوب موجبة لذلك. الذنوب موجبة لذلك. ولقد أصبح هذا المفهوم الحق الذي يجب أن نربي عليه الأجيال، مفهوم مجهول ما أصابنا بما كسبت أيدينا وما أنعم الله علينا فبفضله ورحمته، صار هذا المفهوم عند كثير من الدعاة والخطباء والوعاظ كثير من الناس نسيا منسيا. بل راحوا ينكرون على من يؤكد هذا المفهوم بدعاوى باطلة وأعذار باردة لا وزن لها في الكتاب والسنة، وكأن هؤلاء الناس لا يفقهون كتاب الله عز وجل بل لا يقرؤونه. ولقد عاب الله عز وجل على من لم يدرك هذا المفهوم ووصفهم بالبلادة وسوء الفهم، فقال الله عز وجل: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولفظ السيئة في الآية ذكر في سياق النفي تفيد ايش؟ العموم، أي أي سيئة صغيرة كانت أو كبيرة فهي بما كسبت يد العبد سببا، والحسنة من الله فضلا والجميع من الله قدرا، فمن لم يفهم هذا فهو في شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم، كما قال ابن كثير في تفسيره. وإذا خالفنا هذا المفهوم الرباني نقع في مفاسد. قلت رغم النصوص الواضحات والحوادث البينات في تحميل أنفسنا ما يصيبنا، فلا يزال كثير من الناس يكون تبعة ما يصيب المسلمين على أعدائهم، وهذه نقطة غاية في الأهمية، ولا يعني ذلك أننا نبرئهم، لكن الأصل منا. فلا يزال كثير من الناس يلقون تبعة ما يصيب المسلمين على أعدائهم، وفضلا عن أن هذا مخالف للمنهج الرباني والهدي النبوي فإن فيه مفاسد عظيمة ومضار بالغة. اسمع لهذه المفاسد. أول هذه المفاسد مخالفة الكتاب والسنة في تحليل الوقائع. الكتاب والسنة في تحليل الوقائع يرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى أنفس الناس وإلى ما اكتسبت أيدي الناس وكسبت أيدي الناس. فالله سبحانه ألقى تبعة أحد وحنين على المسلمين أنفسهم لا على الكفار الذين فعلوا ما فعلوا. نعم فعلوا ولا نبرئ أحدا كما قلت، لكن الأصل منه. قال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع في القنوت بلعن الكفار أنزل الله قوله: ليس لك من الأمر شيء. والمتأمل لهذه الآية لا يجد نهيا صريحا، وإنما يجد أدبا رفيعا ومنهجا قويما في معالجة قضية النصر والهزيمة. فإن الآية نزلت في سياق أحد، قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، نزل في سياق الكلام عن غزوة أحد. وما حصل في أحد فتأثر المسلمون لما حصل تأثرا بليغا، وراح النبي صلى الله عليه وسلم يلعن بعض الكافرين ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم؟ وحتى لا يعتقد المسلمون أن السبب الأول والرئيس للهزيمة هو هؤلاء الملعونون وليست مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. لكن لا يعتقد أهل الإيمان أن ذلك بسبب الأعداء. نعم يفعلون ويفعلون، لكن أصل ذلك فعلوا بسبب ذنوبهم. ثم ذكر الله بعد ذلك الأسباب الكامنة وراء الهزيمة فقال سبحانه: حتى بعد ذلك قال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. هذا هو السبب. فهذه هي الأسباب الحقيقية وراء هزيمتكم، فلا ينفعكم لعن فلان لجلب نصر ولا استبعاد الهداية عن فلان لدفع من بني مرة مرة نعم يقع كذا وسيقع كذا وسيقع كذا من حوادث العينية. لا الكلام عما نتكلم عن الله لا، وإلى المقصود الحوادث سيقع كذا سنت كذا، هذه الأمور لا نبالغ في الحديث عنها في زمن الهزائم، بل في زمن الهزائم نغلب الحديث عن ماذا؟ عن البشريات التي تبشر المسلمين، لأن الحديث والغلو في ذكر هذه الأحاديث حديث الفتن ويقع كذا ويقع كذا، هذا يوقع الضعف والخوف في نفوس المسلمين. وخرج العلماء هذا المعنى عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتن، عن بيع السلاح في الفتن. فهذا من ذا عندما نلقي التبعة من فعل هؤلاء؟ ايش يحصل؟ تعظيم للكفار في نفوس المسلمين، وانه وراء كل مصيبه تحل بالمؤمنين، وهذه مصيبه. حتى قال بعضهم العدو يفعل ما يشاء ونحن لا نقدر ان نفعل شيئا، أعداء الإسلام يلعبون بمقدراتنا ويتحكمون بمصائرنا. هذا كلام يروج. إنها والله لكلمة كبيرة تهتز من هولها السماوات والأرض، لا يجد العاقل تعليقا عليها أفضل من قول الله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فإن الذي يتحكم بمصيرنا هو الله جل وعلا، ولو اتقينا ربنا جل وعلا لفسح لنا الطريق في البحار. هذا معتقد المؤمن وثقته في الله تبارك وتعالى. فإن الذي يتحكم بمصيرنا هو الله وحده لا شريك له، له الملك وله الأمر وله الحكم وإليه ترجع الأمور لا إلى غيره. فنعوذ بالله ممن ركب منابر المسلمين أو أركب وهو لا يجيب سوى تفخيم العبارات وتنطيط الكلمات وإن لله وإنا إليه راجعون. ثالثا، من المفاسد التي تنتج عما ذكرنا ذب الوهن واليأس والقلق في قلوب المسلمين، فضلا عما هم عليه من وهن وبأس وضعف في الإيمان، تزيد الطين بلة. رابعا، إضعاف الإيمان بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه وأنه القادر على كل شيء وأنه القاهر فوق كل شيء. هذه المعاني تضعف في القلوب عندما تلقي التبع على الأعداء. خامسا، عندما تلقي التبع على الأعداء فيه تزكية للنفس، أنت ما فعلت شيء في تزكية للنفس، بمعنى أننا إيش معنى هذا؟ أننا قد استكملنا شروط النصر واستحقنا التمكين. إيش قال الله تبارك وتعالى؟ إن تنصروا الله ينصرك. الله تبارك وتعالى وعدنا بالنصر. إذا نصرنا، إيش معنى نصر الله تبارك وتعالى؟ بامتثال لأوامره، اجتناب نواهيه. فعندما تلقي التابعة وتخرج نفسك أنت، إيش معنى هذا؟ أنك قد أتيت بالشروط. لكن مع ذلك تخلف وعد الله، هذا كلام خطير. فيه تزكية للنفس بمعنى أننا قد استكملنا شروط النصر واستحقنا التمكين، ولكننا غلبنا بقوة الكفار وشدة بأسهم لا بسبب ضعفهم. سادسا، إجمال تربية أنفسنا، هذا يدفعنا إلى أنهم من أنفسنا ولا نربي أنفسنا، ومراجعة حساباتنا لأننا اعتقدنا خطأ أن المصائب ليست بسببنا بل هي بسبب الكفار الذين عجزنا عن مقاومتهم. وإذا فلا نلتفت إلى أنفسنا ولا نصلح أعمالنا ولا نسد ثغراتنا ولا يزداد قربنا من الله الذي بيده النصر والتمكين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه الأمور بيدك، فارجع إليه، فارجع إليه. سابعا، سوء الظن بالله العلي القدير. هذا يدلك الامر مع انك قد اتيت بشروط النصر ومع ذلك لم يرسلك الله. النصر متخلف له احتمال، اما ان النصر قد تخلف لان الله اخلف وعده، او ان الاعداء اقوى من الله، او هو بسببه ايش بل. هناك احتمال رابع، بل هناك احتمال رابع، هل الله اخلف وعده؟ حاشا. هل الاعداء اقوى من الله؟ حاشا. ما بقي الا الاحتمال السابع. اذا سابعا سوء الظن بالله العلي القدير، وانه لم يوفي بوعده في نصر المؤمنين. هذا يعني مما يترتب عن البعد عن هذا المفهوم وعن العمل به. وهذا هو سوء الظن الذي وقع فيه ضعاف الايمان في غزوه احد. سوء الظن وقع، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه، يقولون هل لنا من الامر من شيء، قل ان الامر كله لله. ولم يكن سوء الظن هذا بمقالهم، فمن اساء الظن بالله فقد كفر، ولكنه كان بلسان حالهم ولازم افعالهم واقوالهم اذ قالوا هل لنا من الامر من شيء، فرد الله عليهم بقوله قل ان الامر كله لله. فامر النصر بيده جل وعلا، وامر الهزيمه بيده، وامر القتل بيده، وامر المؤمنين بيده، وامر الكفار بيده، وامر الكون كله بيده جل وعلا. فلا تظنوا بالله ظن السوء وانه اخلف وعده ولم ينصر رسوله عليه الصلاه والسلام، ولكنكم انتم الذين اخلفتم وعده ونقضتم ميثاقه بدليل نصرته لكم اول المعركه. هذه مفاهيم ينبغي نتاملها في زمن الفتن. ولذلك سياتي الحديث انه في زمن الفتن يكثر العبد في النظر في القران وفي معانيه. زمن الفتن يشتغل الانسان بكتاب الله اكثر من اي وقت في زمن الفتن. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده اذ تخشونهم باذنه، إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وقال الله لأمثال هؤلاء الذين يظنون أن الكفار يغلبون وأن الله لا ينصر رسوله: من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغلب. أي من كان يظن أن لن ينصر الله دينه ولن يؤيد رسوله فليشنق نفسه حقدا وغيظا، ثم لينظر هل فعل هذا فيما في نفسه من الحقد والغيظ، وهو نوع من أنواع التهكم والسخرية كما ذكر ابن كثير. ولهذا فإن إلقاء تبع لكل ما يحصل للمسلمين عن كفر إنما هو من سوء الظن بالله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع. تكلم فيه هذا ان ما اصاب المسلم ما كسبت ايدي. قال: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضوع وليتب الى الله تعالى وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه الذي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأفعاله كذلك. وأفعاله كذلك كلها حكمة ومصلحة ورحمة معنا سبحانه وتعالى. ثانيا، إن هذا يدل على أن الذين ينهجون هذا المنهج تبع لهم هم في انفسهم ضعيفو الايمان بالله، ضعيفو التوكل عليه سبحانه، ضعيفو منصورة، ذلك لأنهم لم يعرفوا أصولا أصيلة في الإسلام، بل هي مسلمات شرعية ومدنيات عقلية لكل من تفقه بالكتاب والسنة. ثم إن تحليل المسلم تبع لما يصيبه لا يعني أبدا تبرئة الأعداء مما يفعلونه بالمسلمين، فهذا أمر وذاك أمر آخر لا يدركه إلا الذين تربوا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. وإن الله لما علق أسباب هزيمة أحد وحنين بالمسلمين لا يعني هذا أنه سبحانه برأ الكفار مما فعلوا بالمسلمين، فتدبر هذا حتى لا ينوه عليك به. هذا في بعض مضار مخالفة مفهوم ما يصيبنا إلا بما كسبت أيدينا، هذه مخالفات ومفاسد تحصل إذا خالفنا هذا المفهوم. لكن إذا آمنا بهذا المفهوم، ما هي ثمرات الإيمان بهذا المفهوم؟ وأما ثمرات الإيمان والعمل به فهي كثيرة وذات نتائج طيبة وثمار يانعة. الأولى، أول هذه الثمار إذا عملنا وأخذنا واعتقدنا بهذا المفهوم، أولها العمل بمقتضى الكتاب والسنة لتكون الرحمة ويكون الفلاح. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وإن تطيعوه تهتدوا. الرحمة والفلاح والهداية تكون بالتمسك بمفاهيم القرآن والسنة. فعلق سبحانه الرحمة والهداية بالطاعة، والطاعة لا تكون إلا بالفقه، والفقه لا يكون إلا بالعلم، والعلم الصحيح لا يكون إلا بالكتاب والسنة على طريق سلف هذه الأمة. ثانيا، إذا اعتقدنا بهذا المفهوم، في هذا المفهوم وأخذنا به وعلمنا به، مما يعني ينتج عن ذلك الشعور بالتقصير الذي يدفعك إلى الرجوع إلى نفسك. الأمر الذي يدفعنا إلى الجد والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يحبنا سبحانه وتعالى. فإذا أحبنا كتب لنا النصر وحقق لنا التمكين. ففي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي. ومقتضى هذا ولازمه: وكنت دماغه الذي يخطط به. باللازم كما يقول العلماء. لأن معنى الحديث كما ذكر ابن رجب وغيره من أهل العلم أن أي تصرف للعبد بأمر الله، بأمر الله يدفعه الله تبارك وتعالى إليه، لا يسمع إلا ما يرضي الله، لا يرى إلا ما يرضي الله، لا يمشي إلا فيما يرضي الله. هذا هو معنى الحديث. ومقتضى هذا وهذا ولازمه: وكنت دماغه الذي يخطط في هذا الأمر، ويده التي يرمي بها نحور الكفار، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فوالله لا يغلب قوم الله يحبهم، ووالله لا يلزم قوم الله حافظ لسمعهم وبصرهم إلى غير ذلك. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فلم يشترط الله على نفسه النصر للذين آمنوا فحسب، بل أتبعها بالذين عملوا الصالحات. فهل الواجبات التي أوجبها الله علينا والسنن التي سندها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخوة في الله إلى غير ذلك من أنواع الطاعات والقربات من الصالحات؟ هي كذلك من الصالحات. وهل الحزبية ومن المسلمين وهل السنن من الصالحات؟ ليس كذلك. وهل فعل الصالحات من عوامل النصر أم من أسباب الهزيمة؟ أسئلة ينبغي أن نجيب عليها المسلم بعد تقرير ما قرر. ثالثا، عندما نشعر أن ما أصابنا بما كسبت أيدينا نصارع إلى أنفسنا فنفتش فيها عن الثغرات فنسدها وعن التصدع فنقيمه. الأمر الذي يقوي الجماعة ويشد عضدها مما يجعلها أشد قوة وأشد تماسكا في وجه أعدائها، أعداء الله عز وجل، وهي عوامل عظيمة من عوامل النصر والتمكين. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. فهو خير لهم في تعجيل النصر، وخير لهم في دنياهم، وخير لهم في أخراهم. قال ابن القيم رحمه الله: في معرض ذكره الدروس المستفادة من غزوة أحد في ذات المعنى. قال هذا قال فمنها من هذه الفوائد المستفادة من غزوة أحد، قال فمنها تعريف سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابه إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأرض فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم فشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا، من ثمرات الإيمان بذلك المفهوم إضعاف مكانة الأعداء في نفوس المسلمين، وهذا كما قلت من أعظم الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها. ولكن ما ينبغي أن نكسر يفعلون يفعلون يفعلون نعلم ذلك، الكثار من ذلك هذا يحدث ضعف في قلوب المسلمين، وهذا الضعف ليس في صالح الإسلام والإيمان كذلك. إذا إضعاف مكانة الأعداء، إذا نؤمن بذلك نضعف مكانة الأعداء في نفوس المسلمين، الأمر الذي يدفعنا إلى استصغارهم والشموخ عليهم، لأنهم إنما سلطوا علينا بذنوبنا لا بقوتنا. إما أنهم سلطوا بذنوبنا وبقوة المشركين، إيش ظهر لهم؟ بقوتهم أم بذنوبنا؟ بذنوبنا. لأنهم إنما سلطوا علينا بذنوبنا لا بقوتهم وبمعاصينا لا بعدتهم ولا بعددهم. الأمر الذي يقوي الروح المعنوية للمسلمين ويشد عزائم المؤمنين، فلا يجعل الله لأعدائهم رهبة في نفوسهم ولا خوفا في قلوبهم. قال تعالى عقب بدر إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. من أجل القرآن ما أظهر الله لهم إيش؟ الكثرة لكي لا يضعف، لكي لا يقوي يعني قوة الأعداء في قلوبهم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا إيش حصل؟ لفشلتم. هذول ما لهم بال. فرفع الروح المعنوية للمسلمين، أو عفوا فرفع الروح المعنوية للمسلمين عامل، وأي عامل من عوامل النصر. وانظر إلى سيرة السلف في معالجة لمثل هذه الأمور على لسان الإمام السلفي ابن القيم رحمه الله. قال في أمنيته ويتكلم عن الأعداء، اسمع ماذا قال: لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى، وذبابه أتخاف من جبان. هذا الذي يعني الهمم، هذا الكلام هو الذي يعني الهمم. لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى، وذبابه أتخاف من جبان. فاستعظام الأعداء واستكثارهم والحديث عن قوتهم أمام جماهير المسلمين يضعف النفوس ويقوي العدو معنويا، واستضعافهم يضعف نفوس الأعداء ويقوي العزائم في نفوس المسلمين التي جعلها الله سبب من أسباب النصر مع أخذ أسباب القوة والحد. لا يعني هذا أننا نأخذ بماذا؟ بالأسباب الدم، هذا شيء وهذا شيء. لا يعني هذا كل ما ذكر، لا يعني أن لا نأخذ بالأسباب، ولا يعني أننا نبرئهم فندفئ، وقد أشرنا إلى هذا سلفا. خامسا، تعظيم الله في النفوس من ثمرات ذلك المفهوم إذا آمنا به. تعظيم الله في النفوس، قلوبنا تتعلق بالله، نصر بيده، فتتعلق قلوب رب العزة جل جلاله. تعظيم الله في النفوس، وأنه هو المدبر لكل شيء، وهو الذي بيده كل شيء، وهو الذي قدر لنا هذا بما كسبت أيدينا، وهو الغالب على أمره، وأن الأعداء لا يقدرون على شيء إلا بإذنه، وأنهم لا يغلبونه على أمره سبحانه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنزداد بذلك إيمانا بالله ويقينا به وتوكلا عليه. الأمر الذي يعجل نصر الله لنا وتمكينه لعباده الصالحين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فللحذر منهم واجب بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فهذا أمر وذاك أمر آخر. ولعل هذا للقريب أو بعيد التقصير في عاد إبدال العدة وتهيئة الأسباب المادية في المواجهة كلا ثم كلف هذا أيضا أمر وذاك أمر آخر. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وهذا الفرق لا يدركه إلا من تفقه بفقه الكتاب والسنة على مسلك سلفنا الصالح. وأما أهل زماننا فإنهم يعلمون عن عدد عدوهم وعدته أكثر مما يعلمونه عننا وعما يجب عليهم في حقه، ويتوكلون على الأسباب المادية ويعلقون عليها الأمل وينيطون بها اليقين أكثر من يقينهم بالله والتوكل عليه. لذلك أصابنا ما أصابنا. ومع كل هذه الأدلة البينة والبراهين الساطعة لا تكاد تسمع لهذا المفهوم في منهج أهل زماننا ركزا، ولا تحس أحدا منهم يتكلم عنه إلا همسا، بل المتكلم عنه عندهم متهم مثبط عميل إلى غير ذلك. ولا يعني هذا أن الأعداء لا يخططون وللإسلام لا يكيدون، بل كل ذلك حاصل منهم على قدر عظيم من المكر الخبيث والتخطيط المستمر. ولكن قدرة الله أعظم ومكره بهم أهم أعم وأشمل. قال تعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال، أي في هدر وضياع وفشل وتباب. وقال تعالى ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن كان المؤمنون يستحقون. إذن هذا هو المفهوم أو هذا هو القاعدة الأولى التي ما ينبغي أن تغيب عن أعيننا أبدا. هذا المفهوم راجع أو هذه القاعدة راجعة إلى قاعدة أخرى، ليس هي القاعدة الثانية، لا، وإنما هذه القاعدة وهذا المفهوم يرجع إلى قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي من المفاهيم الشرعية التي دل عليها القرآن والسنة، وهي الجزاء من جنس العمل. كل ما يصيبنا فهو بسبب ما كسبت أيدينا، يرجع إلى هذه القاعدة، الجزاء من جنس العمل. وقد دل الشرع والقدر كما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة على أن الجزاء من جنس العمل. وقال رحمه الله، قال ابن القيم في إعلام الموقعين ويتحدث عن هذا المعنى الجزاء من جنس العمل، قال رحمه الله لذلك كان الجزاء مماثلا للعمل من جنسه في الخير والشر، في الخير والشر. فمن ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن ضار مسلما ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه، ومن خذل مسلما في موضع يجب نصرته فيه خذله الله في موضع يجب نصرته فيه، ومن سمح الله له، والراحمون يرحمهم الرحمن، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ومن أنفق أنفق عليه، ومن أوعى أوعي عليه، ومن عفى عن حقه عفى الله له عن حقه، ومن جاوز تجاوز الله عنه، ومن استقصى استقصى الله عليه. يقرر معنى الجزاء من جنس العمل. ثم قال فهذا شرع الله وقدره وحكمه وثوابه وعقابه كله قائم بهذا الأصل، وهو إلحاق النظير بالنظير واعتبار المثل بالمثل. إذن هذا المفهوم يرجع إلى هذا الأصل، الجزاء من جنس العمل. وقد قرر الإمام ابن القيم كذلك رحمه الله هذا المعنى تقريرا بديعا في مفتاح دار السعادة، ارتأيت أن أنقله لكم به بنصه من مفتاح دار السعادة. وافتحوا قلوبكم لهذا الكلام. قال رحمه الله في مفتاح دار السعادة. قال وهذا أيضا باب عظيم من حكمة الله، يطلع الله فيه على أسرار من أسرار التقدير وتسليط العالم بعضهم على بعض وتمكين الجناة والبغاة، يمكن الرجال والإباب وتمكين الجناة والبغاة. فسبحان من له في كل شيء حكمة بالغة وآية باهرة، حتى إن الحيوانات العادية على الناس في أموالهم وأرزاقهم وأبنائهم تعيش في خطارة ما كسبت أيديهم، ولولا ذلك لم يسلط عليهم منها شيء. ولعل هذا الفصل الطردي أنفع لمتأمله، يشير إلى أنه تكلمت ما استطعت، ولعل هذا الفصل الطردي أنفع لمتأمله من كثير من الفصول المتقدمة، فإنه إذا أعطاه حقه من النظر والفكر عظم انتفاعه به جدا والله الموفق. يعني يشير إلى أنه ينبغي أن ننظر جيدا في هذا الفصل. قال ويحكى أن بعض أصحاب الماشية كان يشم اللبن ويبيعه على أنه خالص، فأرسل الله عليه سيلا جزاء من جزاء، فذهب بالغنم فجعل يعجب، فأتي في منامه فقيل أتعجب من أخذ السيل غنمك؟ إنما هي تلك القطرات التي كنت تشيب بها اللبن اجتمعت وصارت سيلا. قال ابن القيم فقس على هذه الحكايه، قد تكون صحيح قد تكون غير صحيح، لكن معناه ايش؟ صحيح، دلت عليه النصوص في مرسل. قال فقس على هذه الحكايه ما تراه في نفسك وفي غيرك، تعلم حينئذ ان الله قائم بالقسط وأنه قائم على كل نفس بما كسبت، وأنه لا يظلم مثقال ذرة. والأثر الإسرائيلي معروف أن رجلا كان يشوب الخمر ويبيعه على أنه خالص، فجمع من ذلك كيس ذهب وسافر به، فركب البحر ومعه كرد له، فلما نام أخذ الكرد الكيس وصعد به إلى أعلى المركب، ثم فتحه فجعل يلقيه دينارا في الماء ودينارا في المركب، كأنه يقول له بلسان الحال: ثمن الماء صار إلى الماء ولم يظلمك. وتأمل الحكمة في حبس الله الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا منعوا الزكاة وحرموا المساكين، كيف جوزوا عن منع مال المساكين قبلهم من القوت بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها عنه. فقال له بلسان الحال: منعتم الحق فمنعتم الغيث، فهل استزلتموه ببذل مال الله قبلكم؟ وتأمل حكمة الله تعالى في صرفه الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس عنه، فصدهم عنه كما صدوا عن عباده صدا بصد ومنعا بمنع. وتأمل حكمته تعالى في محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليهم كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها عليهم بالربا، جوزوا إتلافا بإتلاف، فقل أن ترى مرابيا إلا وآخرته إلى محق وقلة وحاجة. وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد، وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد إذا جار قويهم على ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه، كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء. وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تطوى ويعيدها كما بدأها. وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جهة جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم. فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والضعف. وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. هذا الكلام ينبغي نكتب بماء العيون، وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسه. هذا كل شيء مننا، كل شيء مننا. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولادهم كذلك، فلما شاءوا شيبت لهم الولاد فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان، تكلم عن زمن مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولادنا على قدرنا ولاد من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاه. ومن له فطنة إذا صافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر، ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء، فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عال عن الحكمة البالغة، بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب. ولكن العقول الضعيفة محجومة بضعفها عن إدراكها، كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس، وهذه العقول الصغار إذا صادفها الباطل جاءت فيه وصارت ونطقت وقالت، كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وصار، خفافيش أعشاشها النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلم. وتأمل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عليهم بحسب تنوع جرائمهم، كما قال تعالى: وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه الحاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتأمل حكمته تعالى في مسخ من مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم، فإنها لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها لتتم المناسبة ويكمل الشبه، وهذا غاية الحكمة. لا يزال كلام مقيم طويل جدا، فالمقصود هذا الكلام يكتب كما قلت بماء العيون. بهذا نكون قد انتهينا يعني من ذكر هذه القاعدة الأولى وهذا المفهوم الأول. القاعدة الثانية من القواعد، وهي بعد القاعدة الأولى التي هي كل ما أصابت فبما كسبت أيدينا، القاعدة الثانية تجنب الفتن